ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وتحدثنا في اللقاء السابق عن التخصيص وعن المخصص، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن المخصص المتصل. المخصص المتصل ضابطه ضابط ماذا؟ المخصص المتصل ضابطه وهو الدليل الملازم لللفظ العام. المخصص المتصل ضابطه وهو الدليل الملازم لللفظ العام، وهو الدليل الملازم لللفظ العام. ومنه الاستثناء، النوع الأول من المخصص المتصل الاستثناء ضابطه إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. تعريف آخر هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام، هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام بإلا وإحدى أخواتها. إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام بإلا أو إحدى أخواتها. شرح التعريف، شرح التعريف: إخراج بعض أفراد العام هذا يسمى جنسا، يسمى جنسا بإلا أو إحدى أخواتها هذا يسمى فصلا. مثال على الجنس والفصل: فإن قيل ما الإنسان، ما الإنسان؟ الجواب: حيوان ناطق. فقولنا حيوان جنس يشمل كل ما فيه الحياة، قولنا حيوان جنس يشمل كل ما فيه الحياة من إنسان وبعير وقولنا ناطق فصل خرج به بقية الحيوانات. مثال آخر: فإن قيل ما المسجد، ما المسجد؟ الجواب: بيت بني للصلاة فيه. بيت بني للصلاة فيه. بيت بني جنس يشمل كل البيوت المبنية. للصلاة فيه فصل خرج به ما عدا المساجد من المبنيات. للصلاة فيه خرج به ما عدا المساجد من المبنيات. بعد ذلك شروط الاستثناء. شروط الاستثناء: الشرط الأول اتصال الاستثناء بالمستثنى منه. اتصال الاستثناء بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. أولا الاتصال الحقيقي، ضابطه ألا يوجد فاصل، مثال ذلك عندي له 10 دراهم إلا درهما، مثال ذلك عندي له 10 دراهم إلا درهما. القسم الثاني الاتصال الحكمي، وهو إذا وقع فصل من المتكلم قبل أن يأتي بالمستثنى، إذا وقع فصل من المتكلم قبل أن يأتي بالمستثنى، وهذا الفصل لا يمكن دفعه، كالسعال والعطاس والتثاؤب ونحوها، كالسعال والعطاس والتثاؤب ونحوها. مثال ذلك قال له عندي 10 دراهم، وهو يريد إلا درهما، ولكن أخذه السعال ومنعه وقتا ثم قال إلا درهما. فإنه يصح لأنه متصل حكما، فإن فصل بينهما بفاصل يمكن دفعه، أو سكوت لا يصح الاستثناء. مثال ذلك أو بفاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء. مثال ذلك قال له عندي 10 دراهم، له عندي 10 دراهم، ثم تكلم بكلام خارج ولا صلة له بما كان يتكلم فيه، ولا صلة لهم بما كان يتكلم فيه ثم قال إلا أربعا فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. الشرط الثاني أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد، أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد، فإن كان من متكلمين اثنين لم يصح، إلا إذا وافق المتكلم على الاستثناء. نعم، أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد، فإن كان من متكلمين اثنين لم يصح، إلا إذا وافق المتكلم على الاستثناء. مثال ذلك: روى الشيخان من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. لا يعضض شوكه، لا يعضض شوكه، افتح قوس، لا يقطع شجره، لا يعضض بالضاد والدال، لا يعضض شوكه. إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضض شوكه، أي لا يقطع شجره، ولا يختلي خلا، افتح قوس، لا يحش حشيشه. فقال العباس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الإذخر، فإنهم لقيانهم، إلا الإذخر، فإنه لقيانهم، لقيانهم، لام قاف ياء نون هاء ميم، لقيانهم، افتح قوس، وهو الحداد أو الصائغ ليوقد به النار، إلا الإذخر، فإنه لقيانهم ولبيوتهم، افتح قوس، سد فتحات بين اللبنات والأسقف، سد الفتحات بين اللبنات والأسقف. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فهذا الاستثناء صحيح. أما إذا استثنى شخص آخر غير المتكلم ولم يرجع المتكلم ويستثني، فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. أما إذا استثنى شخص آخر غير المتكلم ولم يرجع المتكلم ويستثني، فهذا لا يصح. الشرط الثالث: ألا يكون المستثنى يساوي المستثنى منه. طيب أعيد: أما إذا استثنى شخص آخر غير المتكلم ولم يرجع المتكلم ويستثني فهذا لا يصح. بالنسبة يا أخوانا المبحث الأصول يعني رجائي يعني تهتموا به وحاول تكتبه وتحتفظ به، إن شاء الله سيغنيك عن أكبر مراجع في علم أصول الفقه، نصيحة. لأنني حرصت وأنا جلست أعد في هذه المادة تقريبا حوالي 5 سنوات وأنا أعد فيها، فحاول بإذن الله يعني ما كنت حريص على ألا أطول، لأن علم أصول الفقه من علوم الآلة فينبغي البحث فيه وتعليمه بحذر، لأن ممكن أن يتبحر الإنسان فيه دون ضوابط شرعية وصحة المعتقد بينحرف على طول. فآمل إن شاء الله أنه تكتبه وتحتفظ به عندك إن شاء الله. نعم. كل المتكلم يقر ولا يرجع الاستثناء. لا يصح. الشرط الثالث ألا يكون المستثنى يساوي ويشمل المستثنى منه. مثال ذلك أن يقول عندي له 10 دراهم إلا 10، أن يقول له عندي له 10 دراهم إلا 10، فهذا لا يصح. لأنه يستلزم رفع الإقرار بعد ثبوته. إذا قال له عندي 10 دراهم إلا 10 فهذا لا يصح، لأنه يستلزم رفع الإقرار بعد ثبوته، بمعنى أنه قال عندي له 10، هذا إقرار، فإذا قال إلا 10 رفع وهذا لا يصح. ثاني ألا يكون المستثنى يساوي ويشمل المستثنى منه. مثال ذلك أن يقول له عندي 10 إلا 10، فهذا لا يصح. لما لا يصح؟ لأنه يستلزم رفع الإقرار بعد ثبوته، بمعنى أنه قال عندي له 10، هذا إقرار، فإذا قال إلا 10 رفع وهذا لا يصح، ويثبت في حقه 10. ويثبت في حقه 10. أي نعم. أما الاستثناء لا يعول عليه. معي؟ ما احنا قلنا إيه الشرط؟ ألا يكون المستثني يساوي ويشمل المستثنى منه. مثال فلو قال له عندي 10 دراهم إلا 9 فهذا يصح وإن كان خلاف الأفصح، وإن كان خلاف الأفصح. أما إذا كان الاستثناء بوصف أما إذا كان الاستثناء بوصف فإنه يصح ولو استوعب الكل. فإنه يصح ولو استوعب الكل. مثال ذلك قيل لك أعطي كل من في البيت إلا الأغنياء، أعطي كل من في البيت إلا الأغنياء. نعم إلا الأغنياء. فتبين أن كل من في البيت أغنياء فلم يعطهم شيئا مع أن الاستثناء استوعب جميع المستثنى منه فهذا يصح لأنه بوصف وليس بعدد بعد ذلك مسألة الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة أو مفردات متعاطفة. هل يعود إلى الجميع أم يعود إلى الجملة الأخيرة؟ الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة أو مفردات متعاطفة هل يعود إلى كل الجمل والمفردات أم يعود إلى الأخيرة فقط؟ طيب اكتب لأهل العلم قولان. القول الأول أن الاستثناء يعود لجميعها إلا لدليل من نقل أو عقل يخصصه ببعضها وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة. أن الاستثناء يعود لجميعها إلا لدليل من نقل أو عقل يخصصه ببعضها وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الإمام أبو حنيفة قول الثاني أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط. المسألة ديت مهمة فانتبهوا لها. تطبيق القولين على اللي هو الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط ده قول أبو حنيف. تطبيق القولين على مثال قال تعالى فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا. طيب القول الأول ماذا يقول؟ يرجع إليه كل الجمل المتعاطفة إلا إذا كان هناك دليل من نقل أو عقل يخصصه ببعضها. فقال أهل المكتب عندك فالاستثناء لا يدخل الحد فيه القول الأول. ما هنطبق القول الأول على المثال ده. فالاستثناء لا يدخل الحد فيه لوجود القرينة وهي أن القاذف إذا تاب وأصلح لا يسقط عنه الحد بالتوبة. تطبيق القول الثاني أن الاستثناء يرجع إلى إيه؟ وأولئكم الفاسقون. تطبيق القول الثاني أن الاستثناء يرجع إلى وأولئكم الفاسقون. والتحقيق في هذه المسألة هو أن الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو التوقف ولا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخير إلا بدليل. ولا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخير إلا بدليل. والتحقيق أن الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو التوقف وأن لا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخير إلا بدليل. الدليل على ذلك قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فالاستثناء في الآية يرجع إلى الدية فهي تسقط ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا لأنها كفارة قتل الخطأ. ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا لأنها كفارة قتل الخطأ. دليل آخر قال تعالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، وهي ولا تتخذوا منهم، إذ لا يجوز، إذ لا يجوز، إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار. ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي نعم، ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بل الاستثناء راجع إلى الأخذ والقتل. بل الاستثناء راجع إلى الأخذ والقتل. نعم، آه لا، يعود الجملة الأخيرة. لا عفوا إخوان، بل الاستثناء راجع إلى الأخذ والقتل، يبقى راجع إلى الجملة الإيه؟ المتقدمة. وفي المثال الأولاني فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، راجع إلى الجملة الأخيرة. مثال آخر، الأولى على العمل والأخذ والقتل، ما هي ثلاث الجمل يرجع إلى الأوليين، ماشي. مثال آخر، قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول، ولو ردوه إيه؟ ولو ردوه إلى الرسول، نعم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالاستثناء لا يرجع إلى الجملة الأخيرة، لأنه لولا فضل الله لاتبع الشيطان، لأنه لولا فضل الله لاتبع الشيطان. والخلاصة في هذه المسألة لا يرجع إلى الجملة الأخيرة، لأنه لولا فضل الله عليكم لاتبع الشيطان، فكيف يرجع إلى الجملة الأخيرة؟ الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الأخيرة. الخلاصة، الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة، يعود إليها جميعا بشرطين، الأول أن يصلح عوده إلى كل واحد منهما، الشرط الثاني ألا يوجد مانع يمنع من ذلك، مثال ذلك قال رجل نسائي طوالق وعبيدي أحرار نسائي طوالق وعبيدي أحرار إلا الحيض فالاستثناء راجع إلى الجملة الأولى لوجود القرينة وهي الحيض مثال آخر قال نسائي طوالق وعبيدي أحرار إلا المصريين فالاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة للقرينة وهي المصريين ولم يقل المصريات نعم النوع الثاني من أنواع المخصص المنفصل وهو الشرط نقف عند هذا الحد نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال